السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكان عندنا واجب من الحل الواجب. أول واحد عم الحاج محمد بن ذلك فيه نحفظه وينفع به حد حل الواجب. طيب، يبقى النسبة 1 في 50، 2%، 4%، 6%. تمام. حد تاني؟ طيب، نقرأ أول ورقة فقط. هو الموضوع الواجب اللي ما كانوش حاضرين، كيف كنا وكيف صرنا، أو كنا وصرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفرقة الناجية بعد أن بين أن هذه الأمة ستفترق، وبين الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا اختلفت والأحوال اختلفت، وأن لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما كانوا عليه إلا الصلاة، هكذا كانوا يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم. فأردنا أن نراجع أنفسنا في قياس أحوالنا على أحوالهم حتى نعرف الفارق فيبين الأمر فنستقيم. وقلنا أن الفارق بيننا وبينهم في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الباطن. أعمالنا الظاهرة بينها وبين أعمالهم بول شاسع، وكذا الباطن أعظم وأعظم وأعظم. منها طريقة التفكير والمهام التي كانوا يهتمون بها. فذكر الحاج محمد إسماعيل قال: كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الأعمال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم عن النار، وكان هذا هو كل أو جل همهم. ولذلك سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر الحديث في الآخر. هذا ما كانوا عليه. أما نحن في أيامنا هذه فنسأل عن أمور الدنيا فقط، ممكن نخليها كثيرا، ونقول نحن أفضل من غيرنا، نحن نصلي ونصوم وقلوبنا بيضاء، وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، يسألون عن الأعمال التي بها يدخلون الجنة وتباعدهم عن النار. وذكر حديث معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إلى أن قال في آخر الحديث، اختصر هو وقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. قال: وهذا يدل على خطر اللسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. ونحن في هذه الأيام نتكلم ونلغو ونخوض في الأعراض وننقل الأكاذيب دون أن نعلم أن اللسان هو الذي يتسبب أساسا في دخول النار، ونسأل الله العافية. هو ذكر هنا أمرين: الأمر الأول أمر قلبي، الأمر الثاني أمر لساني قولي. يختلف حال عنهم في هذين الأمرين. اليوم لو جبت أحضرت الأسئلة اللي يسأل فيها الناس تجد حتى فتاواهم حتى أسئلتهم في الدنيا وما يتعلق بالدنيا. عملنا مرة إحصائية، أكثر من مرة عملنا الإحصائية دي، نشوف نسبة الأسئلة إيه. معظمها الآن بيسأل في الشرع، يعني ده جاي عايز دين، ها؟ فأسئلة الدين في المتدينين والذين يريدون الدين أكثرها في دنيا، ما يسألون كهذه الأسئلة: أخبرني بعمل يدخل الجنة يباعدني عن النار، ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ يتكرر السؤال ده كثيرا جدا في الصحابة. والذي يعرف سبب الحادثة اللي سأل فيها معاذ هذا السؤال، كانوا في طريقهم إلى غزوة تبوك. تعرفين غزوة تبوك كانت في حر شديد، وبين المدينة وبين تبوك مئات الكيلومترات. غزوة تبوك تخلف فيها من تخلف من المنافقين، ها؟ وجاء المعذرون من الأعراب، الآيات. كان هذا في غزوة تبوك. الشاهد أن الغزوة كانت شاقة وشديدة، وهم في الطريق إلى تبوك يقول معاذ أن الناس كل واحد يركب دابته جمله، فكل جمل بالليل خد جانب كده، تعرف لما صاحبه يغفل وينام الجمل يأخذ راحته، يوطي يأخذ شوية حشيش من هنا شوية حشيش من هنا. قال فاستقت ناقتي بناقة رسول الله، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وابعدني عن النار. ده واحد شغال طول الليل دماغه وعمال تفكر، مع ان السؤال لو احنا اللي موجودين المتوقع هو العدو بكرة كام، هننتصر ننهزم كذا كذا، اشياء متعلقة بذواتنا وبأحوالنا ونحن ذاهبين الى الغزو. لا، ده بيسأل على الامر اللي يدخله الجنة ويبعده عن النار. سبحان الله. فهذا فارق كبير جدا، وهو الغاية. احنا بنفكر في ايه؟ لأن هذا يدل على ما يشغلنا وما يملأ قلوبنا. فأنت تقدر من أسئلتك تعرف أنت إيه، وأنت مقبل على الدنيا ولا مقبل على الآخرة. ها؟ من أصبح والدنيا همه، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله منه. ومن أصبح والآخرة همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فارق كبير جدا بين من يلهث وراء الدنيا، ها، ومن يفكر في الآخرة. لا شك أن الأعمال ستتفاوت بهذا الأصل. فجزاه الله خيرا، فعلا هذا فارق كبير جدا في طريقة التفكير والمشاغل التي تشغل عقولنا والمهام التي تهمنا. الأمر الثاني اللي ذكره اللسان. فصار الكل الآن يطلق لسانه فيما علم وما لم يعلم. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تكلم براحتك، وكم من كلمة لا يلقي العبد لها بالا في دماغه، الموضوع ده يعني كبير أو كده، يهوي بها في النار خريفا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كأنهم لا يدخلون النار إلا بسبب الألسنة. سبحان الله. فانتبهوا لهذا أخواني، أن تنظر شغلك وهمك وغايتك، ودائما تجعل هذه طلبتك، تستقيم الأمر إن شاء الله تعالى. الإيمان باليوم الآخر، باللقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه، يا ترى اللقاء شكله إيه والمصير إلى إيه؟ هو ده الأمر المفروض يشغل عليك جل تفكير. والأمر الثاني أن تحفظ لسانك. فالحمد لله أثار أمرين مهمين، واحد متعلق بالقلب واحد متعلق باللسان، وهما أساس الأمور. طيب نكتفي بهذا القدر. اللي كاتبين بعد إذنكم، احنا ما نريد ذكر كذا كلمة وتسير، عايزين نقول كانوا كذا زي ما عمل حاجة كده، كان الصحابة كذا ونحن الآن كذا، والدليل أدي الحديث هوت، ويذكر العلاج إذا شاء ويمشي. لكنك تذكر لي الكلمة كده وتسيبني وتمشي، ده مش ده المطلوب. أعيد تاني، المطلوب كانوا وتقول لي حال الصحابة أهو، وجاب مثاله وأنا ضفت له مثال، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أسئلة الصحابة كلها ممكن نضيفها إلى هذا الكلام. الأمر الثاني أدي حال الصحابة بالدليل، ثاني حاجة حالنا إحنا والدليل الواقع اللي إحنا فيه شاهد علينا. فهذه الطريقة. بعد إذنكم ما تذكر لي مثلا كلمة تركنا الجهاد، مش عارف افعلنا كذا، لا قل لي كان الحال كذا ودي حالهم في الجهاد 1-2-3 وحالنا إحنا 1-2-3 وهكذا. سورة النازعات، سورة النازعات. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وقفنا هنا مش كده؟ طيب ما معنى النازعات؟ قيل الملائكة تنزع أرواح الكافرين والعصاة بشدة وبعنف. والناشطات نشطا، الملائكة تنزع أرواح المؤمنين بخفة ونشاط. والسابحات سبحا، الملائكة تسبح ما بين السماء والأرض. فالسابقات سبقا، تسبق بأعمال العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا، الملائكة بأمر الله عز وجل تدبر هذه الأمور. فهذا ملك خاص بالأرزاق ميكائيل، وهذا خاص بالرياح والجنود، وهذا خاص بكذا وهذا بكذا، وظائف شتى، الأمر الذي أراده الله. يقسم الله بهذه. وقيل النجوم نازعات ناشطات، لكن جمهور المفسرين على التفسير الأول يقسم على ماذا؟ قال المقسم به محذوف، يعني لا تبعثن. يقسم بهذه الأشياء الغامضة فلتستوعب معاني كثيرة، أن البعث حق. يوم ترجف الراجفة، قلنا الراجفة اللي هي هي الراجفة دي نفختان أو صيحتان، النفخة الأولى الراجفة والنفخة الثانية ترجفها، يعني تيجي وراها. ده التفسير الأول، يوم ترجف الراجفة يعني الصيحة الأولى النفخة الأولى، تتبعها الرادفة اللي هي النفخة الأولى نفخة الصعق، فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، والثانية نفخة الإيه؟ البعث والقيام لله رب العالمين. هذا التفسير الأول. الثاني، الراجفة الأرض، ترجف الأرض رجفا، فهي يوم ترجف الراجفة تزلزل الأرض زلزالها وترجف رجفة شديدة، تتبعها الرادفة اللي بعدها اللي هي السماوات، تتشقق السماوات وتتناثر النجوم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يبقى التفسير الأول الراجفة الصيحة الأولى، والرادفة الصيحة اللي بعدها الثانية. التفسير الثاني، الراجفة الأرض فهي راجفة ترجف وتزلزل وتضطرب، والرادفة أسعى. التفسير الثالث، الراجفة الزلزلة والرادفة الصيحة. يبقى من نجع بالسماوات، التفسير الثالث يتكلم كله عن الأرض، إن فيه زلزلة عظيمة وصيحة عظيمة، فالرادفة هنا الصيحة. والمقصود اضطراب الأرض، وقيل الرادفة الزلزلة، والرجفة الحركة الشديدة. رجف الرعد يرجف رجفا رجيفا إذا ظهر صوته، فبيقول لك حركة شديدة مع إيه؟ مع صوت عالي. تتبعها الرادفة والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، لتبعثن يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة. طبعا احنا اللي فسروا الراجفة اللي هي الأرض، عندنا قولت على يوم ترجف الأرض والجبال، فتفسيرهم من تفسير القرآن بالقرآن، مش بيجيبوا كلام عندهم كده. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ، أي يوم ترجف الراجفة وتردفها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. ما معنى واجفة؟ خائفة وجلة، هذا هو المعنى الأول. القلوب الواجفة القلوب الخائف، وقيل واجفة يعني زالت عن مكانها، قلوب يومئذ قد تحركت من مكانها، كما قال تعالى إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. التفسير الثالث واجفة يعني قلقة مستوفذة، تمام، الإيجاب، ففيه اضطراب وقلق. قلوب يومئذ واجفة، والإيجاب كما تعرفون أخواني فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، فاكرين الآية في الحش؟ يعني أوجفتم، الإيجاب هو السير السريع. قلوب يومئذ واجفة يعني مضطربة تسير سيرا سريعا، واضح؟ يبقى كأن القلب زال من مكانه، في خوف، في قلق، في اضطراب، في إيجاب، إسراع في نبضاته من الخوف. قلوب يومئذ واجفة، وهذا من إعجاز القرآن، كلمة واحدة واجفة وتحمل هذه المعاني، وكل المعاني مرادة معايا، كل المعاني مرادة. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أبصارها أبصار من القلوب ولا أصحاب القلوب؟ واسأل القرية، يعني أهل القرية. أبصارها قالوا أي أبصار أصحابها خاشعة، والخشوع معناها الذلة، خاشعة يعني ذليلة، خاشعين من الذل في سورة الشورى، أنها تظهر عليهم الذلة ويظهر عليهم الخضوع عند معاينة أهوال يوم القيامة. قلوب يومئذ واجفة، الكلام ده يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها ظاهر فيها الذلة. هو احنا ممكن من النظر والبصر تعرف حال الإنسان؟ آه طبعا. لا لا بيقول له انت بتبص لي كده ليه؟ قالك ايه بتبص كده؟ ما بيبص زي ما بيبص، لا، البصه دي فيها قله ادب، البصه دي فيها جرأة، تمام، واضح. وفي نظره تانية ترى فيها الذله والخشوع، في نظره تانية تلاقي فيها حب، فالنظرات تظهر. قال هذا الذل في قلوبهم ظاهر على ظواهرهم حتى في نظرات عيونهم، طبعا خلاص حق الحق، الأرض اللي كان بيخلد إليها وأرضي وحكتي وامتلكاتي وأنا هنا تزلزل وتضطرب وتزيل الجبال وتتشقق، والسماء خلاص ما صارت السماء التي يعرفها، ووجد نفسه عاريا، فيصيبه هذا الخوف ويحصل لبصره هذا الخشوع. فهذه حال أهل النار، نعوذ بالله من أحواله. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، وهم في هذه الحالة كلامهم يظهر فيه ذلك، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. آه يا أخوي، احنا كنا بنقول ايه مال من في الدروس والخطب والدنيا كلها كنا بنقول ايه؟ ها هو الموضوع بجد؟ هو هو هو احنا هنرجع تاني؟ الله، ما انت ما كانش ده اسلوبك ولا كانت دي طريقتك. ها ايتنا بعذاب الله، فين يا عم يوم القيامة، فين كذا، مش كان ده الاسلوب الوارد عنهم في القرآن؟ اختلف، اختلف الاسلوب. الان اسمع طريقة الكلام، يقولون هؤلاء واجف القلوب خاشع الابصار، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني بقى مردودون في الحافرة ديت، صلى الله على رسول الله. المعنى الأول، العرب كان ليهم أسلوب معروف، يقولون رجع فلان في حافرته، يعني رجع من حيث جاء. الحافرة عند العرب اسم لأول الشيء، لابتداء الأمر، يقول لك الحافرة يعني أول الأمر، ابتداء الشيء. ومنه قولهم رجع فلان على حافرته، يعني رجع تاني على الطريق الذي جاء منه. ويقال اقتتل القوم عند الحافرة، عند الحافرة يعني عند أول ما التقوا، عند أول لقاء. إذن الحافرة تعبر عندهم عن إيه؟ أئنا لمردودون في الحافرة، إحنا هنرجع تاني لأول حالنا، هيبتدأ تاني أمرنا، هنصير مرة تانية أحياء بعد هذا الموت معايا. هذا هو المعنى الأول، أئنا لمردودون في الحافرة. المعنى الثاني قالوا الحافرة أي العاجلة اللي هي إيه؟ الدنيا. وقيل الحافرة الأرض التي تحفر فيها القبور، أئنا لمردودون في قبورنا أحياء، يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الإيه؟ إلى الحافرة. أئنا لمردودون في الحافرة بعد ما صرنا في القبور التي حفرت في الأرض، مردودون فيها مرة أخرى ونبعث. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث الحافرة النار، أئنا لمردودون في الحافرة، هذا من أسماء جهنم، وما أكثر أسماء جهنم، خدنا منها إيه؟ النار وجهنم وتقر والحافرة ضفها إليها. قالوا فسروا هذا التفسير والدليل قوله تعالى تلك إذن كرة خاسرة، معناها تحتمل هذا وذاك. أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، خلي بالك من أئنا وأئذا ديت، أئذا كنا عظاما نخرة يعني نخرة، يعني نخرها السوس، يعني خلاص تمسكها تتفتت في ايديك، فالبالية المفتتة، نخر العظم بالكسر إذا بلي، وهذا تأكيد لإنكار من البعث. كيف نرد أحياء ونبعث إذا كنا عظاما نخرة، وفي قراءة ناخرة، أئذا كنا عظاما ناخرة، وكلاهما بمعنى واحد، ناخرة أو نخرة، أكثر مفسرين أنهما بمعنى واحد، ومن الناس من فرق قال الناخرة التي لم تنخر بعد، أي لم تبلو ولا بد أن تنخر خلاص، لكن نخرة يعني قد إيه، يعني ده اعتبار بما سيكون، وهذا تعبير عما مضى. وقيل الناخرة التي أكلت أطرافها وبقي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها، أما النخرة التي فسدت كلها. يبقى من العلماء من فرق بين نخرة وناخرة، ومنهم من سوى بينهما في المعنى، قال القراءتين زي بعض. ناس قالت لا ده الناخرة اللي ابتدأت تنخر ولم يتم نخرها كله، أما النخرة التي إيه؟ قد فسدت كلها، نخرت كلها. وقيل نخرة يعني مرفوتة، عارفين الرفات يعني فتتت. أإذا كنا عظاما نخرة، هم يتساءلون وهم مدهوشون إلى هذا الذي يحصل، يشعرون حينها بالخسار والوبال فيقولون هذا الكلام، أإذا أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. الكرة يعني الرجعة، كرة يعني إيه؟ تلك إذا رجعة خاسرة، ده يحصل الكلام ده يبقى احنا خسرانين زي ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، خاسره يعني ذات خسران. تلك اذا كره خاسره لما يحصل لاصحابها من الخسران. وقيل خاسره يعني كاذبه. يا ترى الكلام ده بيحكي حالهم اللي بيقولوه؟ نعم، حال الكافرين. تلك اذا كره كاذبه، اذا كنا احنا هنخسر وكبراء وزعماء وهتقول لنا نخسر، لا يا عم، اللي ادانا في الدنيا هيدينا في الآخرة. تلك كرة كاذبة، هذه الرجعة التي تخبرنا عنها أننا مردودون في الحافرة وأن عظامنا النخرة كذا وكذا، تلك إذا كرة خاسرة، لأن رجعنا بعد الموت لنخسرن بالنار، وإنما قالوا هذا لأنهم وعدوا بالنار. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يقول عز وجل لهم وهم يسترسلون في هذا الحديث بهذه الطريقة الغبية: فإنما هي زجرة واحدة. تعليل لما يدل عليه ما تقدم من استبعادهم لبعث العظام النخرة وإحياء الموت: لا تستبعدوا ذلك، فإنما هي زجرة واحدة ويخرج الجميع أحياء يبعثون بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنما هي اللي هي إيه؟ الرادفة، تتبعها الرادفة. إنما هي زجرة واحدة، أي إنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه. تمام؟ فإذا الناس قيام ينظرون أن يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل ينفخ هذه النفخة، وما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قيل، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فإنما هي زجرة واحدة، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. اللي أنتم مستبعدون ده هو بصف لحظة واحدة كلمح البصر، مفيش الدنيا وفي آخر، وهي زجرة من الغضب، نسأل الله العافية. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هي صيحة واحدة، كل الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا يصيرون أحياء على وجه الساهرة. إيه بقى الساهرة؟ قال: وجه الأرض، ولكن الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. ولهذا قالوا الساهرة أرض من فضة لم يعصى الله فيها. طبعا تدك الجبال وترى الأرض لا عوج فيها ولا أمت، لا انخفاض ولا ارتفاع، أرض منبسطة مسطحة بيضاء عفراء كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، بدلت الأرض غير الأرض. ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا انخفاض ولا ارتفاع. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فهي أرض غير الأرض، وسماوات غير السماوات، بدل هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، كأن فيها موضع جديد للحساب. الأرض كانت للابتلاء، كانت لاختبار، وكان جبال مرتفعات ومنخفضات وفيها حاجة عالية وحاجات واطية حتى في أحوال الناس ليبتليكم بالشر والخير. أما الآن فلا حاجة لهذا كله، فيدك ذلك دكا ويبسط الله أرضا أخرى بسطا، أرض بيضاء عفراء من فضة لم يعصى الله سبحانه وتعالى فيها. هل من فضة مادتها من فضة ولا لونها الأبيض لون الفضة؟ الله أعلم. وقيل الساهرة الأرض السابعة يأتي بها الله سبحانه فيحاسب عليها الخلائق، هذا قالوه بعض سلفنا الصالح. وقال سفيان الثوري الساهرة أرض الشام، وهذه وردت فيها أحاديث. تمام؟ فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. المعنى الثالث قيل هي جهنم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم فين؟ في جهنم. ولماذا سميت ساهرة؟ قال لك إنهم بيناموش فيها، لا ينامون فيها لاستمرار الإيه؟ العذاب بهم، فسميت ساهرة لهذا. إذن الساهرة وجه الأرض، الساهرة أرض بيضاء، الساهرة أرض الشام، الساهرة الأرض السابعة، دي كلها أقوال السلف الصالح. خمسة الساهرة إيه؟ جهنم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. دي مقدمة السورة يا إخواني، بتؤصل قضية البعث وترد على منكر البعث بهذا الرد الشديد اللي فيه إيجاف وفيه خوف وفيه زلزلة وفيه غموض. ثم يأتي أو تأتي القناعات بأسلوب آخر، بأسلوب آخر، وهي التاريخ. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى تكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رب البشر رحيم يخاطبهم بما يبلغ قلوبهم حتى لا يكون لهم عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيحكي لهم تاريخا، يبين لهم أقوام صاروا وساروا على نفس مسلك هؤلاء وكانوا أشد منهم قوة وسلطانا وملكا، فضرب لهم المثال بقصة موسى مع فرعون. هل أتاك حديث موسى؟ هذه القصة في الحقيقة هنا نرى فيها غرضان. الأول تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تهتمش يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصيبك أبدا أن يبخع قلبك ولا تيأس ولا تنقطع في الدعوة، انت حالك زي حال موسى عليه السلام وحالهم زي حال فرعون. أرأيت ما حصل لفرعون؟ قومك أقل من فرعون بكثير جدا في البطش والطغيان، فما تشيلش هم الموضوع ده. مين دلوقتي على وجه الأرض يقول أنا ربكم الأعلى؟ فيش حد وصل للجبروت ده، ها؟ كفر كفر، لكن ما حدش وصل انه قال انا ربكم الاعلى. ما فيش حد فيهم قال ما علمت لكم من اله غير، رغم ان حالهم بيقول كده، لكن ما حدش نظر وقال كده واستعبد الناس بالصوره اللي كان عملها فرعون. ها، ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، وقرار يقتل كل وليد ذكر والشعب كله يرضى، يجي لك واد ياخده ويقتله، تخيل. إذا كان هذا قد عرفتم مآله فكيف بمن دونه؟ ها؟ واضح. ولهذا الآيات بعدها على طول أأنتم أشد خلقا، هناخد الدرس القادم إن شاء الله السوق تاني من القناعات. شفتوا اللي حصل لدولة؟ طب ده وانتم وكل الخلق أشد ولا السماء والأرض والجبال؟ فانت بتتكلم في قضية خسرانة بالنسبة لك من بابها. هل أتاك حديث موسى؟ ده الشق الأول. الشق الثاني للكافرين تهديد وتخويف، فهي تسلية لقلب النبي وتهديد وتخويف للكفرة وأمثالهم. هل أتاك، هل جاءك، هل بلغك حديث موسى، قصة موسى عليه السلام؟ أنا أخبرك به، أنا أذكرها لك. الله يقص علينا القصص، الله يقص علينا القصص، يخبرنا بالأخبار، وقوله الحق وقصصه الحق. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طبعا انتم ملاحظين القصه كلها جت في كام ايه، في كام سطر كده، من اول ما بعث موسى لغايه لما اهلك فرعون. ماشي مع سياق السورة، حتى أن بعض العلماء قالوا طبعا أكثر نبي ذكر في القرآن مع قومه مين؟ موسى عليه السلام، تجربة المريرة الطويلة. قالوا أن هذا أول موضع، بعض العلماء قالوا هذا أول موضع. هل أتاك حديث موسى كدي فتحة الخير اللي هيقص علينا بها قصص مين؟ موسى وفرعون. إذ ناداه، وجاءت مجملة، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هذا فيه إثبات النداء لله، ولكن نداء يليق بجلاله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الكلام والنداء والقول لرب العالمين، ولكن على النحو الذي يليق بجلاله. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، يعني الوادي المقدس، المقدس يعني المبارك المطهر، بالوادي المقدس طوى. فقيل طوى، أشهر التفاسير اسم الوادي، ها على الأرجح قيل هو بجانب الطور الأيمن، يعني القادم من مدين في شمال الحجاز، واضح؟ فبجانب الطور الأيمن فيه وادي اسمه وادي ايه؟ طوى، هذا المشهور. وقيل طوى واد بين المدينة ومصر، وهو كذلك. وقيل طوى، ده المعنى الأول. المعنى الثاني، قيل طوى معناها بالعبرانية يا رجل، طوى معناها يا رجل، يا رجل اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا تفسير من اللي قالوا بعض السلف. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقيل طوى يعني مبارك، ولهذا قال بورك الوادي مرتين، مقدس وطوى بلفظين مختلفين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ناداه فقال له، في تقدير كلام هنا، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إيه رأيكم في العبارة دي؟ تحب تكون مكان موسى وربنا يكلمك؟ رد اللي يحب يقول آه. طب اسمع دي، هيكلمك ويقول لك اذهب إلى فرعون، تحب ربنا يكلمك؟ اذهب إلى فرعون، تكليف ده إيه رأيكم فيه؟ صعب جدا، يعني أروح لأي حد لوجه الأرض، لكن أروح للمد برجلية معايا؟ ما هو اذهب إلى فرعون، وأنا كما يقول فرعون فعلت فعلتك التي فعلت، ها آتي الواحد تبع فرعون وبقول كلامك غلط وقالب عليه البلد كلها، أروح لفرعون؟ لما تفكر فيها تعرف أنه لا تكريم في هذه الدنيا إلا بتكليف، بتكرم يبقى في تكليف. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ده صورته صورة التكريم لمين؟ للزوج. اعرف أن في تكليف شديد جدا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يلا اشتغل. قصة مش قضية أنه ما يبوسوا إيديك ويبوسوا رجلك ولو كان ينفع يسجدها يسجدها، لا، القصة أن الكلام ده لأن أنت مكلف بتكليف كبير جدا. فإياك أن تظن أن إكراما في الدنيا إكرام، ليست دار الكرامة الدنيا. فكل ما تلاقي فيه تكريم، ربنا إدك أولاد يبقى فينا تكليف كبير، إدك أموال يبقى فيه تكليف كبير، ده مش تكريم. وإلا فما كرم الله نبيه في الدنيا، كان يربط الحجر والحجرين لو كان هذا هو التكريم، مش كده؟ ها يعوز يسجد، صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجد، عائشة معترضة أمامه ما يستطيع أن يسجد حتى ترفع قدمه، مكان ضيق جدا. ولهذا لما دخل عمر الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم في علية نايم، وأثر الحصير في جنبه، مكان الحصير معلم في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله أنت تنام هذه النومة، وكسرى وقيصر فيما هم فيه نايمين على حرير وكذا، زعلان عمر، النبي غضب، النبي غضب. طب شك يا ابن الخطاب، انت عندك شك، انت ليه بتقول الكلام ده؟ ده التفكير ده مش صحيح. وهذه يمكن ان تجعلوها في التفكير غير الصحيح اللي كانوا وكنا او وصرنا. ها احنا بننظر الى اكرام الدنيا انه اكرام، ولا كرامة فيها الا بطاعة الله. كرامة الحقيقية ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كرامة الحقيقية ان ربنا يجعلك قواما صواما، ان يجعل اعتقادك هو اعتقاد اهل السنة والجماعة، ان يجعل فكرك هو الفكر الصحيح ليس مبتدعا، هي دي الكرامة. يجعل عملك ظاهرا وباطنا موافقا لمراده سبحانه وتعالى منك، هي دي الكرامة. وليست الكرامة أبدا فإنه أكثر جمعا وأكثر مالا وأكثر أطيانا وأراضي، ليست هذه بالكرامة. وإلا فقد أكرم الله اليهود، أغنى الناس وأكثرهم جمعا للدنيا، ليست بكرامة يا أخوان، ليست بكرامة، كلا. فإذا وسع الله على عبد ليست هذه بكرامة، أقول لك الحمد لله ربنا أكرمنا وادانا كذا وكذا، لا ده اختبرك وادالك كذا وكذا، ابتلانا فأعطانا كذا وكذا، ونبلوكم بإيه؟ بالشر والخير فتنة. الخير اللي بيجي لك ده فتنة، ده اختبار، ده ابتلاء، فافهم هذا. فكما يبتليك بعدم الولد يبتليك بالولد، كما يبتليك بقلة المال يبتليك بكثرة المال، كما يبتليك بأن تكون في العامة يبتليك بأن تصير رئيسا أو مسؤولا، كلها ابتلاءات لا كرامة فيها، لا كرامة فيها. من هنا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، شايفين الإكرام العظيم، يبقى فيه تكليف كبير جدا، اذهب إلى فرعون. دايما احنا بننظر إلى الكرامات وننسى التكليفات، لا، هذا الإكرام لأجل تكليف كبير. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا ترى ممكن ندعو فرعون؟ ممكن ندعو فرعون إلى الله يا إخواني ولا مش ممكن؟ ها أهو ربنا بيكلف، يبقى هذا أمر شرعي حتى لا تستبعد أبدا دعوة أي أحد. لك لا يا عم ندعو مين يا عم، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ده انت تدعو أي حد إلا البني آدم ده، ده كلام باطل، وهذا فهم باطل، هذا فهم باطل غير صحيح. كل أحد يدعى إلى الله عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد في العصيان والتكبر والكفر بالله، فقل، بيعلمه يولي، هل لك إلى أن تزكى، وفي قراءة هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. شايفين عبارة هل لك دي؟ هل لك رغبة يا فرعون إلى التزكي والتطهر من الشرك؟ هل لك رغبة في أن تتطهر فيما أنت فيه من هذا الكذب؟ ها؟ هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك أن تكون زاكيا أو زكيا مؤمنا بدل الكفر اللي أنت فيه؟ هل لك إلى أن تزكى؟ بعض العلماء قالوا تزكى يعني تتطهر من الكفر، وتزكى اللي هي القراءة الثانية معناها تصدق، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك في الخير يا فرعون؟ وأهديك إلى ربك، أرشدك إلى الطريق إلى الله بعبادته وتوحيده، فتخشى عقاب الله. إذن الهداية سبب للإيه؟ للخشية. أهديك فتخشى، لأن الخشية لا تكون إلا من مهتد راشد. ذهب فعلا إلى فرعون، ها؟ الطاغية وعلمه الله كيف يخاطبه. ممكن أقول لك حاجة؟ ممكن أعرفك طريق ربنا؟ ممكن أقول لك طريق الصلاة والزكاة والصدقة، الطريق الطاهر النظيف؟ الكلام ده ينفع مع فرعون؟ ما أنت ملكش غيره، لأن أحيانا الداعية يستقل كلماته لأنه يعتقد أن الهداية بها، إنما الهداية به هو سبحانه وتعالى، جعلها الله عز وجل سببا يأجرك به، تأخذ به أنت الأجر، ويجعله سببا يهدي به من شاء، من شاء هو سبحانه وتعالى. يبقى أنت إن عليك إلا الإيه؟ البلاغ. ساعات واحد يقول لك احترت، أقول للواد ده إيه؟ بيتكلم عن ابنه. أقول للشباب دولت إيه؟ أقول للناس إيه؟ تقول إيه؟ تقول إيه؟ مش عارف تقول إيه؟ تقول كلام بسيط جدا. يا جماعة الطريق ده غلط، عايزين نسلك سبيل الطهارة، السبيل اللي ربنا أمر به، السبيل الذكي. بس شكرا، سلام عليكم. هي دي وظيفتك، تذكرة، بلاغ، أداء، بأسلوب كويس مهذب، بحكمة، بموعظة حسنة. لا مطلوب منك الأساليب الأخرى ولا غيرها، هو ده الأسلوب. ليس للدعوة أسلوب آخر. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن نتكلم عن الموعظة الحسنة. الحكمة قد تكون أحيانا تحتاج أن تهزه، يعني أنت مش تهتدي بقى للطريق، أنت مش حاسس الغلط اللي أنت فيه، دي حكمة، لأن رأيت أن هذا التشديد في القول يحرق قلبه، هذه حكمة. أما في هذه الحكمة وهذا التشديد لا تقول إلا لفظا إيه؟ حسنا. دي حكمة مهمة جدا يا شباب، لأن أحيانا في حاجة بسميها أنا طغيان الدعوة. يعني ايه طغيان الدعوة؟ خلاص بقى ما بيتكلم وناس بتسمع وبيقول وناس بتقبل الآيات، فبيحصل له نوع من الطغيان. لازم تحارب الجزئية دي فيك، لازم، وإلا هتهلك. يهتدي الناس وتقذف أنت في النار، تكون جسرا يعبرون به الناس إلى الجنة ثم تقذف أنت في النار، إيه المشكلة؟ فانتبه لهذا الكلام. ما أكثر آفات الدعوة، آفات قلبية تحتاج من صاحبها الحذر، تحتاج من صاحبها الحذر. هذا الطغيان قد يحصل لك، لازم تعالج هذه النفس. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. دي وظيفتك، أكثر من كده ملكش. تروح بقى لفرعون، تروح لأقل منه الأعلى منه، هو فيش غير الأسلوب ده. تقتل أو لا تقتل، الأرواح بيد من؟ لا إله إلا هو. إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، بدليل إن فرعون ما قتلش موسى رغم التربص به، مش كده؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون أنهم لنا لغائضون، وإيه؟ وإن لجميع حاذرون. يبقى تخيل بقى فرعون لما يأخذ حذر وهو رئيس الملك اللي الكل بيسجد له، ولا يغني حذر عن قدر. فأؤمن بهذا وبلغ دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، مش قال له قال إن كنت جئت بآية فأتي بها، إيه بقى الآية الكبرى؟ العصا، اليد، وآيات أخرى، 9 آيات بينات، عارفينها مش عارفينها؟ الدم، طوفان، جراد، القمل، ضفادع، كل دي آيات أرناها، آيات كثيرة جدا. ودي من رحمة ربنا، ما بيهلكش حد غير ما يقول له آية واثنين وثلاثة وخلاص، يبقى هو اللي مصمم على الكفر. فتأكد أن ما يقع بك من عذاب الله ما جاء من أول مرة. سمعت الكلام ده 50,000 مرة وانت اللي مصمم على الغلط. عارفين الأثر، يراجع أثر عمر رضي الله عنه لما جاء الرجل لتقطع يده السارق قال يا أمير المؤمنين والله إنها لأول مرة. قال الله ما كان الله ليفضحك من أول مرة. تكدأت وبرب يفضحش حد من أول مرة. تقف الغلط مرة واثنين وثلاثة وتقول الحمد لله ربنا سترها. الحمد لله ربنا سترها. طيب ما ربنا سترها عشان إيه؟ عشان تستمر. يعني سترك للاستمرار ولا سترك لتتوب؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى رغم رؤية الآية. لما أراه الآية الكبرى كذب وعصى. كذب بموسى وبما جاء به وعصى الله فلم يطع. هنا كلمة جميلة لابن كثير سطرتها لكم وأسمعكم إياه. قال فكذب بالحق وخالف ما أمر به من الطاعة. وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره معايا. وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله عمل القلب وهو الانقياد للحق والخضوع له. جزء ده مهم جدا جدا جدا. الإيمان قول وعمل. فيه عمل للقلب وده أهم شيء وعمل للجوارح وهو مهم وإيمان. الإيمان قول وعمل. عمل القلب وعمل الجوارح. طيب في حاجة اسمها المعرفة في حاجة اسمها العلم. علمت وعرفت أن ما جاء به حق هل هذا كاف؟ يبقى اليهود في الجنة لو كان ده كافيا مش كده؟ لو كان هذا كافيا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. عارفين النبي وعارفين القرآن والقصة دي بالنسبة لهم محفوظ. ايه رأيك؟ لكنهم لم ايه؟ الإيمان عمل القلب. يبقى صار المعرفة والعلم ده اسمه علم الايه؟ علم قلبك هذه المعلومة ولكن هل عمل بهذه المعلومة عمله بها يعني ها يعني الانقياد لها الخضوع لها. ودي مسألة مهمة جدا طبقها على نفسك في كل شيء. أيوة أنت عارف أن الموضوع ده شرع ودين وتقول قال الله قال رسول الله لكن هل قلبك صدق؟ فين عمل القلب؟ ويظهر عمل القلب على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. هو عمل القلب ده هو اللي بيحرك كل حاجة. من عمل القلب الإخلاص. وبالتالي يأتي أقوام قد عملوا أعمالا بالجوارح حفظوا القرآن وتعلموا العلم وعلموه وجاهدوا حتى قتلوا وأنفقوا أموالهم ويكونون أول من تسعر بهم النار. ناقصهم إيه؟ ناقصهم عمل القلب. الجوارح عملت إيه؟ لكن القلب لم يعمل. ففرعون كان يعلم. هل العلم كافي؟ معايا يا إخواني؟ فانتبه لهذا. ساعات إحنا بنكتفي في الدين والإيمان أننا قد علمنا نحن عرفنا. لا ده مش كافي حتى تخضع وتنقاد لهذا الحق. قال فكذب وعصى ثم أدبر. يعني أدبر تولى وأعرض عن الإيمان. ثم أدبر يسعى يسعى بالفساد في الأرض يجتهد في معارضة ما جاء به موسى. ها؟ ثم أدبر يسعى. هذا هو المعنى اللي عليه الجمهور صحيح. وقيل أدبر هاربا من الحية خوفا منها. وقيل أدبر يسعى يعني أقبل يسعى. قالوا دي من الأضداد. إزاي؟ قالوا كما يقال أقبل يفعل كذا أي أنشأ يفعل كذا. أقبل فلان يفعل كذا يعني إيه؟ بدأ يفعل كذا. فوضع أدبر موضع أقبل لئلا يوصف بالإقبال. يبقى فأدبر يسعى في عداوة موسى ولا أقبل على موسى ليعاديه. بس حتى هذه اللفظة حرمه الله منها، ما يبقاش اسمه أقبل، يبقى اسمه إيه؟ أدبر. هكذا قال الرازي. ثم أدبر يسعى فحشر، أي جمع جنوده، حشرهم يعني جمعهم للقتال والمحاربة، عمل حالة طوارئ في البلد. إيه حالة الطوارئ؟ جمع الجنود كلهم وجمع المستشارين كلهم، فأشاروا عليه أن يجمع السحرة، فجمع السحرة وكبارهم كل هؤلاء للمعارضة. حشرا هي كلمة واحدة ربنا قالها تعبر عن الموقف ده، فحشرا. وإذا حشر فرعون جاء القوم يسمعون له ويطيعوا ليشاهدوا ما يقع، فنادى، شوف بقى الجبروت لما بيوصل الطغيان فيه، فنادى فقال لكل الناس اللي جمعهم أنا ربكم الأعلى. وكانت دي القاضية، وكانت دي القاضية، هي دي اللي قضت عليه وصوله للطغيان لهذا الحد. أنا ربكم الأعلى، نادى بأعلى صوت أنا ربكم الأعلى. وبعضهم قال كما قال فحشر، يعني خلى الناس تحشر، ناس يلف العربيات الحناطير بقى بتاعته ماشية تلف في البلد، فرعون يجمعكم لكذا، والكل بقى تخيل بقى كل مصر راحة كده ناحية فرعون، ويقول لهم هذه الكلمة لا رب فوقي أنا ربكم الأعلى. وهذا فيه إثبات العلو لله عكس الآن، لأن اللي خلاه يقول كده إن بيقول له في إله في السماء، عشان كده في الآية الأخرى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، ده معناه إن موسى قال له ربنا فين؟ قال له في إله أعلى منك في السماء، فقال له لا أنا ربكم الإيه؟ الأعلى. وقيل صنع لهم أصناما، هكذا قال عطاء، وأمرهم بعبادته، وقال أنا ربكم الأعلى، دي كلها أصنام وأنا الإله العالي، قائدهم وسائدهم. والأولى والأول أولى، لأنه في الآية الأخرى قال ما علمت لكم من إله غيري، فالكلام ده مردود، الكلام الصحيح يقول لهم ما فيش إله خالص، أنا الإله الوحيد، ادعاء الألوهية له وحده، مش شركة، مش شركة، مش في إله وأنا إله تاني، لا لا لا لا لا لا لا، ما علمت لكم من إله غيري. يعني الواحد بيقول كلماته خايف والله، سبحان الله، مع أن حكاية الكفر ليست كفرا. أنا ربكم الأعلى، القضية مش أن يقول كده، القضية دي الناس تصدق، هي دي المصيبة، هي دي المصيبة، إن هؤلاء الكثيرون وهو واحد، ها وهو واحد، هم الذين جعلوه فرعونا، هم الذين جعلوه فرعونا. إزاي جعلوه فرعونا؟ أطاعوا له وسمعوا، أذعنوا له وانقادوا وهو يأمرهم بالكفر. ولهذا نحن مأمورون بالسمع والطاعة، ما لم نؤمر بمعصية فضلا عن كفر، فنحن نسمع ونطيع، فينا أدركنا ولم ندرك، إلا أن نؤمر بكفر أو معصية. فسمعوا له وأطاعوا وحنوا رؤوسهم لهذا الكفر، فانخدع هو وصدق إن بجد إن هو الإله الأعلى، الإله الأعلى، وجد فيهم هذه الغفلة وهذه الذلة وقلوب خاوية عن الإيمان بالله، فقال أنا ربكم الأعلى. قال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، انتقم الله منه بئس الانتقام، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، أخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذا هو أشهر التفاسير لها، نكال يعني أولا عذاب الشديد، النكال عن عذاب الشديد، نكال الآخرة، عذاب الآخرة وعذاب الأولى. إيه بقى العذاب الآخرة؟ معروف عذاب الآخرة اللي هو إيه؟ النار. ما العذاب الأولى؟ الغرق. هذا هو أشهر التفاسير، إن نكال الآخرة والأولى، وقدم نكال الآخرة لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، إنه أشد وإيه؟ وأبقى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. تفسير الثاني، قيل نكال الآخرة اللي هي الكلمة الآخرة اللي قالها، والأولى الكلمة الأولى اللي قالها. ما هو قال ما علمت لكم من الآن غيري وقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة، الكلمة الآخرة والكلمة الأولى، عذبه لأجل هاتين الكلمتين. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، حتى قال ابن عباس وكان بينهما 40 سنة. ما علمت لكم من إله غيري، ودنوا في الطغيان ده، والشعب مساعده على الموضوع ده، خلي بالك بعد 40 سنة وصل يبقى أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة، أي الكلمة الآخرة والكلمة الأولى، عذاب هذه وعذاب تلك. فأخذه طبعا المشهور التفسير الأول، إن في ذلك لعبرة، عظة، قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة، ولكن ليس كل من قص عليه الخبر اعتبر، إنما يعتبر من يخشى الله، ولا يفهم القرآن إلا المؤمنون، ولا يطعظ به إلا من ألقى السمع وحضر القلب وشهده. ليس كل أحد ينتفع بالخير إلا من أراد الخير. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في قصة فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه ويخاف عقوبته ويحاذر غضبه. ودي مسألة مهمة جدا. إحنا ليه ما بنتأثرش في قصص الأولين؟ لأننا لا نخشى الله. بقدر ما يكون فيك من الخشية بقدر ما تتأثر وتعتبر. فإن لم تجد العبرة قد بلغت قلبك فاتهم نفسك بعدم الخشية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. القرآن فيه شفاء، ولكن لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس الآيات ده اللي بتزيد أهل الإيمان إيمانا تزيدهم هم خسارا وعنادا واستكبارا. فانتبه إلى تصحيح آلتك. أنت تكون صح. القرآن معجز، القرآن مؤثر، القرآن فيه عبر. قد كان في قصصهم عبرة، ولكن ليس لكل أحد، لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فنسأل الله أن يصح قلوبنا. ده الدرس الثاني في النازعات. فضيلة الدكتور دعيكم إلى الإفطار وأحضر الإفطار، فقلت له الناس صايمين، قال عليهم يفطر. إن أخاكم قد تكلف لكم. يعني تكلف؟ متكلف ولا مش متكلف؟ لا أي حاجة كده. فإن شاء الله تعالى تلبوا دعوته، دعيكم للإفطار الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.